لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتى يدلك، لسه فاكر قلبي يديلك ولا فاكر كلمة حتى يدلي كان.